استغل الوقت وأكثر التلبية والذكر والدعاء كذلك أيضا في دفعه إلى مزدلفة يكون أكثر من التلبية فالحاجة ثم التلبية والذكر. نعم. قال عفى الله عنه: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. هذا السنة، السنة الحاج إذا وصل إلى مزدلفة جمع بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا في أذان وإقامة يؤذن ثم يقيم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم ينيخ الجمال كان النبي أمر بأن تنح الجمال ثم صلى العشاء قام صلى العشاء ركعتين ثم حط الرحال ثم قبل حط الرحال لكن على الإبل وعلى الدواب ينيخها صلاة المغرب وتستريح ولا ويحط الرحل بعد صلاة العشاء. نعم. الله عنه قال: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. نعم هذا هو السنة، السنة الحاج النبي بعد الصلاة ولا يسحر حتى يكون ذلك أعوى لها على وظائف النهار بعد يوم العيد من وظائف عظيمة أربع وظائف يوم العيد لها أربع وظائف الوظيفة الأولى رمي جمرة العقبة والوظيفة الثانية ذبح النحر والوظيفة الثالثة حط الرأس والوظيفة الرابعة الطواف وأبيض الساق كل هذه أعمال يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم العيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب قال أخذ ظن بعضهم أن النبي لم يوتر قالوا أنه ما عاوز تلك الليلة لكن هذا مجمل معروف من سنة عليه الصلاة والسلام أنه لا تتوتر لكنه نام عليه الصلاة والسلام ثم يستعين بذلك على أعمال النهار لأنه عليه الصلاة والسلام عمل أعمالا عظيمة ربى جمرة العقبة ثم نحر ودنه نحر 63 بدا في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ونحر عليه ما غبر 37 ثم حلق رأسه ثم أفاض وطاف وسعى كل هذا قبل الظهر ثم تركت صلاة الظهر في المسجد الحرام فصلى الظهر هناك ثم رجع إلى منى فصلى بهم الظهر اختلف العلماء في الجمع بينهما كان في حديث جابر أنه صلى في مكة وفي حديث ابن عمر أنه صلى في منى وجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته صلاة الظهر في مكة صلى ثم لما رجع إلى منى وجد أصحاب المسلمين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة. نعم. فلذلك نام عليه الصلاة والسلام من أول الليل حتى يستعين لذلك على قضاء على أعمال النهار ثم صلى الفجر بغلس الغلس هو اختلاط هي الصبح بظلام الليل اختلاط هي الصبح بظلام الليل يعني في أول وقتها بعد تبين الفجر وانشقاق الفجر صلى حتى يتسع الوقوف في مزدلفة لأنه يسمى الوقوف في مشعر الحرام استقبال القبلة والدعاء حتى يسرى تلك وقبل طلوع الشمس يرفع الى منى فصلى الفجر في اول وقتها حتى يتسال وقت الوقوف صلىها بغلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر دائما بغلس يعني الغلس هو اختلاط في الصبح بظلام الليل جاء في الحديث عن والنبي يكون والصبح كان النبي يصليها بغلس وانه يصلي معه نساء مترفعات من موطئهن فيخرجن ما يعرفن احد من الغلس لكن بعد يعني تبين الفجر وتحقق طلوع الفجر ولكن الظلمة تقف خلافا للأحناف الذين يصلون الفجر قرب طلوع الشمس ويسلمون بحديث أسروا بالفجر أعظم للأجر السنة تقليل ولا يزال الغلس نصلي بعد طلوع الفجر بنصف ساعة ثلثين ساعة لا يزال في غلس لكن في مزدلفة صلاها في أول وقتها من أول انشقاق الفجر وكان قبل ذلك

هدي ساقة من الحل يلحق بعد الرمي، أما إذا كان مفرد فليس عليه نحر، ثم يحلق رأسه بعد النحر ويتحلل. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره. نعم، والحلق أفضل. يقول له اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، تعال المحلقين ثلاثة، فقال في كل مرة يقول والمقصرين اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين مرة رابعة، دل على أن الحق أفضل. نعم، والمرأة تقصر قدر أنملة قدر رأس الأصبع من كل ظفيرة إن كان له ظفائر، وإلا خلق من أطراف الشعر، ليست له الحلق إن شاء الله جمال لا تحلق المرأة، إنما هذا الرجل، وإن قصر الرجل فلا حق، لكن الحلق أفضل. نعم، وإذا رمى وحلق حل، فتحلل لبس الثياب وتحلل الاثنين الرمي والحلق، أما النحر ليس محل، ليس من الأمور التي يتحلل بها، من الأمور التي يتحلل بها الرمي والحلق والطواف. نعم، قصات تدريج في الحج يعني لا لا الحج يأخذ من أطراف الشعر قدر أنولة قدر رأس الأصبع. نعم نعم، من أطراف، هي تجمع الأطراف، تجمع الأطراف تأخذ من أطراف، إذا يكمل له ظفائر وكل ظفائر تأخذ من كل ظفيرة من رأس الظفيرة. نعم، أحسن الله إليك. ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، حل له كل شيء، حل الطيب، لبس الثياب، قص الأظافر، إلا الزوجة لا تحل حتى يطوف ويسعى، يطوف ويسعى إن كان عليه. نعم، ثم يفيض إلى مكة، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. نعم، وهو يعني طاف الإفاضة ثم طاف الزيارة ثم طاف الإفاضة ثم طاف الحج. نعم، يطوف طاف الإفاضة سبعة أشواط هو طاف الحج. نعم، ثم يفيض إلى مكة، وهذا جميع الحجاج يطوف طواف الإفاضة، لا بد من ركن من أركان الحج، تمتع أو قارن أو مفرد. أما السعي هذا إنما هو للمتمتعين، والمفرد هو القارن، إذا سعى مع طواف القدوم فله ذلك، وإن أخره مع طواف القدوم فله ذلك، سعي واحد. أما المتمتع عليه سعيان، سعي مع طواف القدوم سواء مع طواف العمرة وسائر مع طواف الحج. نعم، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. نعم، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. نعم، كان متمتعا سعى للعلي الصغير، وإن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم كفى، وإلا نسعى مع طواف القدوم سعى على طواف القدوم. نعم، ثم قد حل من كل شيء، حل التحلل الثاني، إذا طاف وسعى حل التحلل الثاني وحلت له زوجة، ولو كان باقي هل يومين من أيام تشريق وهي عليه الرمي والبيتوتة طواف الوداع حل زوجة، إذا رمى وحلق وطاف وسعى حل الثاني. نعم، قال عفى الله عنك، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. مما يبين جهل كثير من الحجاج، الآن إذا رمى وحلق وطاف حلق زوجته ولو كان في مكة، بعض الحجاج المساكين يسألون من المغاربة وغيرهم، يقول عندنا عاد الآن إذا وصلنا إلى بلادنا يكون قبل الأخيار ويستقبلون الناس نجلس فيها أسبوعين ثلاثة ولا نكتب بيوتا ممنوع صلبيه حتى تقوم ثلاثة سبعون من زوجته ولا يقابل زوجته، هذا إغلال وآثار. هكذا يسأل بعض الحجاج المغاربة وغيرهم. نعم نعم، ها نعم، ممنوع منه خمس سنوات حتى تطوف. نعم. قال عفى الله عنك: يستحب أن يشرب من ماء زمزم لنا أحد ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم. أما هذا الدعاء إذا دعا بأي دعاء، لكن هذا الدعاء يحتاج إلى إن ثبت يستحق هذا الدعاء. اشترى عليه قراء السالف. يعني سلبه العلم أخذ العلم صار علم، أخذ العلم صار دية، أخذ الشبع صار شبع. نعم. زوجي يحسب له نصح في الحديث. نعم. في الحديث انه طعام طعم الشراء السكر، قال الجزء انها طعام طفل احتاج الى ثبت. نعم. تجد مراجعة الحديث. قال ايش من الحكم اخرجه البناء ومسلمة في الحديث الكامل كله من حديث الجابر مدار على حياة المؤمن. قال الباني بن الله: من هذا الطريق رواه الخطيب في جنة غزان ونشر في اخبار نفسه، ونقل من ذلك الجابر من المؤمن ضعفوه، وذكر الباني حول كلام طويل من يقول من العلماء منه ان ابن القيم في زاد المعاد ذكره وقال في الحديث الحسن صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا وصل القولين فيه مجازفه. وقد جربت انا وغيري من استشهاد ماء زمزم امورا عجيبه وتشكيك وجدكم. هذا كلام ابن القيم. ها؟ كلام ابن القيم ولا يقول جربت هذا؟ على أي حديث هذا؟ على الله اشكال عليه. ما أزاد من المشرب له. قال أخاذ ابن ماجه وأحمد بن علي الثاني كل من حديث جابر ومدار على عبد الله بن مؤمن. قال الباني في الله: ومن هذا الطريق رواه خطيب في تاريخ الغزال والأبرك في أخبار نفسه، ونقل الباني للذهب إلى ابن مؤمن أنا بن عمر ضعف ضعفوه ضعفوه. نعم. وذكر الباني وحول الكلام الطويل المقول من العلماء، ومنها أن ابن القيم في زاد المعاد ذكره وقال في الحديث الحسن صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا وفي القولين فيه مجازفة. وقد جربت أنا وغيري من كتاب ماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت من عدة أمراض. وذكر الباني كلام ابن القيم في هذا دون تكلم عن اسلامه، ثم قال الباني هو حديث الحسن وضعفه اللون بالمجمول للنظر بطريقه للمؤمن وحده. ثم قال الباني وجزم ابن الجوزي لصحه هذا الحديث مؤكدا ذلك بقوله من هذه القاصدين، وقد قال عليه الصلاه والسلام: ماء زمزم في مسجد جنه. ابن القيم يقول ان حسنه بعضهم، وقال بعضهم انه موضوع وكل قول مجازفه، يعني وش يكون صحيح يعني؟ ها؟ كذا؟ يعني التصحيح هو أصل ذلك الموضوع، فيكون حسن. نعم. نعم. في الآية قولي يؤكد انظر فتح الباري يؤكد المحذر على ضعف انظر فتح الباري يؤكد المحذر على ضعف يؤكد سلام يؤكد المحذر لأنه قال عندي نبدا قال وقد ابن حجر وقته على من الله الله تعالى وانظر فتح الباري يؤكد المحذر على ضعف هذا هذا من هذا؟ هذا العمدة فيه؟ هذا العمدة صفحتين مثل الكلام طول صفحتين على ايش؟ على الحديث ذا وش خلاصه في آخر هذا الشعر في آخر؟ هذا آخر شيء آخر صفحتين اللي ذكرها صفحتين عن من؟ محتمل بدا ان يكون منكرا فهو يشبه الحكم. واما قول الباني من الصحيح فهذا غير سديد، والا لم يبق هناك فرق بين ما يرويه البخاري من جواب عثمان عن نافع وغيره من الثقات، وبين ما يرويه ابن ماجه من طريق وعطاء او غيره كالخطيب والبيهقي وامثاله. فهذا الحديث لم يصححه احد ولم يحسنه ايضا احد من تقدم. وإنما أجمع على أن حديث ابن مخلد ولا يعرف به وهو ضعيف، بل قال أحمد وهو إمام هذا الشأن صاحب مناسيه، فحديث هذا كما أثبت إن تجاوزنا نقول إنه يشبه الحديث، لا سيما لم يروى في الأصول الخمسة، وإنما روى في لماذا وكثيرا ما يروي عن المتروكين، وكان وقع في المستدرك وقد صحها ابن حزم وقفه على مجاهد. والله تعالى أعلم منذ الحبابي يؤكد ابن حجر على بعثه. هذا منه عبد الرزاق؟ هذا كل الشرح على التعليق لا؟ عبد الرزاق المهدي من هذا موجود؟ موجود هو؟ موجود الآن؟ نعم. قال باب ما يفعله بعد الحلم. نعم الله حسن الله طيب حسنة نعم وإذا أما حسنة أو أقل من حسنة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنه. قال: باب ما يفعله بعد الحلم. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات. ولا يبيت لياليها، قال عفى الله عنه، ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. كل قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع بعد الحل إلى منى، يعني إلى إذا طاف إذا حلق إلى رمى جمرة العقبة يوم العيد، ثم ذبح هدية، ثم حلق رأسه، ثم طاف حلل الأول والثاني، ثم يرجع إلى منى. هذه الوضع يوم العيد الأربع، يعني أداء رمى أولا جمرة العقبة، ثم ذبح هديه إن كان متمتعا أم قارئا، وإن كان مفرد ليس عليه ذبح، ثم حلق رأسه، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى إن كان متمتعا أو قال إنه مفرد وإن كنت على طواف القدوم، يكون حل الأول والثاني. ثم يرجع بعد الحل إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال إن تعجل وليلتين، ثلاث ليال إن تأخر وليلتين إن تعجل، في كل يوم من الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمرة الثلاث بعد الزوال، بعد الظهر الجمرة الأولى، الوسطى الأولى التي كلمت في الخيف، ثم الصغرى، ثم يرمي الجمرة الوسطى وهي التي بعدها، ثم يرمي الجمرة العقبة وهي التي رمى يوم العيد، تكون هي الأخيرة في آخر الجمرات من منى، وأول جمرة وأقرب الجمرات إلى مكة. في الترتيب لا بد من الترتيب، فإن رمى الجمرة الوسطى ثم الصغرى سقط رمي الجمرة الوسطى، لا بد من الترتيب والسبح، لو قدر الله على بعض لا بد أن يرتب، ولو جاء رمى لو نكت رمى جوز العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى يحسب لها الصغرى، ما يحسب لها الصغرى، عليها أن يرمي الوسطى بعدها مرة ثانية بعد الصغرى ثم العقبة الكبرى، لا بد من الترتيب. نعم جهل فيه لا ما نعم جهل يرتبها، فإن لم يرتبها وفاتت أيام تشد عليه دم. نعم قال عز وجل لا في عذر، هذا في المحظورات الصراحه او لبس الثوب، اما المحظور الواجبات لا بد من ادائها، من لم يعديها ولو جاهلا